بهم في ذكرى مولد الرسول الكريم عن ذكرى مولده زكاة التي ابتدعها قوم في العصر الفاطمي بهدف شغل المسلمين عن إسلامهم وصرفهم في ذكرى مولد الرسول الكريم عن ذكرى مولده. نأمل أن تكون احتفالاتنا دائما لائقة بهذه الذكرى العطرة وصاحبها صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، والآن إلى ابتهالات دينية لفضيلة الشيخ محمد أحمد عمران. وتوقف التاريخ عند عبوره وتوقف التاريخ عند عبوره فهنا المؤمنون وقد شفيت قدورهم.